بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع عالم لم يزل يستلذ المتاع أنتم إخوتي خير هذا المتاع دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيا لا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء إخوتي عهد الله فوق السماء أن يكون لنا في القريب لقاء سوف يمضي بنا مركب للوداع يستحث الخطى والدموع الشراع دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب وهي تسعى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في برنامج نحو يوم الحساب ونحن في اللقاء الرابع نتناول الحديث عن أشراط الساعة الصغرى علامات الصغرى التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم ووقعت وقد تحدثنا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من علامات الساعة ثم الحديث عن انشقاق القمر وأنه آية من آيات الله حدثت في مكة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أراها المشركين ونظروا إلى هذه الآية بأعينهم كخارق للعادة من الأمور التي حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم وأيضا مما يذكر في هذه العلامة التي حدثت وأخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم كعلامة من علامات الساعة موت النبي صلى الله عليه وسلم الرسول أخبر أن موته من علامات القيامة كما أن بعثته من علامات القيامة ورسول كان حيا وأخبر بذلك أنه سيموت فموته كان أعظم مصيبة في حياة المسلمين على اعتبار انقطاع الوحي بعد اكتمال الدين لكن وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه هذا أمر لا يمكن أن يضاهى أو يقدر ولذلك أثر موته صلى الله عليه وسلم فيهم تأثيرا شديدا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قبة من جلد صغيرة جالس فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل عليه عوف بن مالك فقال الرسول عليه السلام بيقول لعوف: اعدد ستا بين يدي الساعة، أي علامات ستحدث قبل قيام الساعة، موتي. الرسول بيخبر عوف بيقول له موتي، هذه أول علامة. حتى بعض الروايات بيقول له عد أولها أو إحداها موتي، ثم فتح بيت المقدس ودي علامة، ثم موتان أو موتان أو موت، يعني موت شديد، يأخذ فيكم كقعاص الغنم، مرض بيصيب الغنم فيحدث موتا كبيرا في الغنم اسمه قعاص الغنم، ثم استفاضة المال يعني كثرته حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. بني الأصفر اليهود والنصارى أو الروم اللي هي بتمثل الآن الدول الأوروبية والأمريكتين. هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، يحصل منهم غدر، فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت 80 راية، تحت كل غاية 12,000. هذا ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم. لفظ آخر بيقول عوف بن مالك هو اللي بيحكي: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بناء له، بناء يعني قبة صغيرة من الجلد مبنية على النبي عليه السلام، فسلمت عليه، فقال عوف بن مالك، فقلت نعم. الرسول بيقول مين؟ عوف بن مالك. الرسول بيسأل عن اللي بيتكلم في السلام، لأن هي الرسول داخل خيمة صغيرة كده من جلد، فواحد بيسلم عليه من بره، فبقول له عوف بن مالك، قلت نعم. قال ادخل، فقلت أكلي أو بعضي، يعني أدخل من الخيمة كلي ولا بس أمد راسي وأكلمك؟ فقال بل كلك. فقال لي يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة أولهن موتي. يقول عوف: واستبكيت حتى جعل يسكتني، يعني عوف جلس يبكي والرسول يسكته، ثم قال لي قل إحدى، يعني أول علامة هي للأولى، عد ورايا. وفي لفظ قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيمة من أدم من جلد، فتوضأ وضوءا مكينا، يعني توضأ وضوء على راحته صلى الله عليه وسلم في توالي الوضوء، فقال يا عوف أعدد ستا بين يدي الساعة. قلت وما هي يا رسول الله؟ قال موتي. يقول عوف: فوجمت لها، يعني حصل لي وجوم وانقباض ان الرسول عليه السلام هيموت، والصحابة طبعا يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم حياتهم، فالرسول يخبر انه هيموت، وبعد الرسول قال موتي ولم يكن قتلي، ولم يقل قتلي، كان ورد في القرآن: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. قدم الموت على القتل. والرسول صلى الله عليه وسلم مات بأثر السم الذي وضعته اليهودية له في الشاة المسمومة عندما أخبرته بأن مسموم. لكن الحقيقة اللي حدثت أمام أعين الصحابة بعد بفترة طويلة أنه صلى الله عليه وسلم مات موتا طبيعيا بأثر من الحمى وارتفاع درجة الحرارة الشديدة. قال موتي، قال فواجمت لها، قال قل إحدى، قلت إحدى يعني دي واحدة من الستة يعني. يبقى هنا موت النبي عليه السلام ده الشاهد من أشرط الساعة، وكان من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين، بل أظلمت في وجوههم الدنيا من هولها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، يعني تحس كأن النور بيشع في المدينة كلها، الناس كلها فرحانة ومبسوطة وإحساس كأن في يعني مش ضوء محسوس، لا الكلام على المعنوية. فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، كأن الدنيا سودت، وقال ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا، يعني بعد ما دفن النبي عليه السلام وأهلنا عليه التراب ونفضنا أيدينا عن دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، كأن الواحد ما يعرفش هو مين ولا إيه اللي بيحصل، ولا إحنا نفسنا مش عارفين بسبب هول موت النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر بيقول في معنى ذلك يريد لو أنس أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في حياته من الألف والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب. طب يعني بيقولوا مين بقى اللي هيعلمنا ومين اللي هيفضل معنا يوجهنا، الرسول عليه السلام مات. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد المصائب على الإنسان بتذكر هذه المصيبة الكبيرة التي تهون دونها المصائب، وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يخفف عنه ما يراه أو ما يحدث له من مصيبة. فموت النبي أعظم مصيبة صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأحاديث المذكورها كلها ثابتة وصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يعني يعزي مصيبته في النبي عليه الصلاة والسلام عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، لموت النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أيضا ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. إن النبي عليه السلام مات. يقول ابن عبد البر وصدق صلى الله عليه وسلم، لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة، أي مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة، ما فيش مصيبة بعد انقطاع الوحي وانقطعت النبوة. وكان أول الفتن التي ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك مما يطول ذكره، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصانه، حتى إن الصحابة نفسهم كانوا في حيرة شديدة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وابن العربي في العواصم من القواصم قال: كان موت النبي صلى الله عليه وسلم قاصمة الظهر ومصيبة العمر. وأول أمر برضه كما قال القرطبي: دهم الإسلام موت النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيمثل أمان للناس، والأمان جاي من خلال أن التوجيه الإلهي المباشر من خلال الوحي اللي بينزل به جبريل من عند رب العزة والجلال في الأخذ بأيدي الناس إلى صلاحهم، الهداية، هداية النبي عليه الصلاة والسلام حتى في المشاكل التي تحدث بين شخصين، حتى فيما يتعلق بنواحي الحياة استكملها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فألفوها، فلم يتصوروا عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم. وورد من حديث أبي بردة عن أبيه أنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، يعني هم صلوا المغرب وقعدوا يستنوا النبي عليه السلام عشان يصلوا مع العشاء. فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم ها هنا؟ يعني انتم ما مشيتوش، قاعدين من ساعتها. يقول: قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم. فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. الرسول رفع رأسه إلى السماء وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون. يعني ربنا أوجد النجوم لحراسة السماء وأمنة للسماء من استراق الشياطين للسمع، وعلامات تهدي الخلق. فإذا ذهبت النجوم وأنها ستنكدر وتتبعثر في يوم من الأيام عند قيام الساعة أو قبيل قيام الساعة، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، أي من أمور الساعة علاماتها، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إنهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من العرب أو الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنظر به النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، وقد وقع كل ذلك. سبحان الله، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وقع على تمام ما ذكر. أحداث اللي احنا بنذكرها النبي أخبر عنها ووقعت، ودي من علامات الساعة البينة، علامات صغرى. صحيح ان الكلام ده بقاله فترة طويلة، لكن الرسول بيخبر عن اشياء ربما لا يراها الصحابة في وقتهم ولا رآها السلف الصالح، لكن بتشوفها الوقت بعينك. عندما يتحدث مثلا عن العرب في حديث جبريل عندما سأله عن علامات الساعة وأماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، دي لسه هنتكلم فيها، لكن العلامة البارزة اللي ظهرت وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وأظن أطول مبنى في العالم موجود في دبي، وبيعملوا الوقت مبنى تاني أطول منه، وبيعملوا واحد دلوقتي في الرياض، رعاء الشاء يتطاولون في البنيان عشان يبقى أطول مبنى، وواحد تاني في جدة يتطاولون، يعني كل واحد بيطول عن التاني. كانوا حفاة عراة عالة، وصف النبي عليه السلام، ها هم الآن يتطاولون في البنيان. فالواقع أثبت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع كما أخبر، لأن زي ما قلت لكم هذه علامات أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، لا يعلم الغيب، ولكن الله أعلمه، فأعلمه عن تطاول هؤلاء الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. وطبعا هذا التطاول لا يعبر عن دولة ولا يعبر عن المسلمين، لأن معروف أن برج خليفة اللي هو الموجود في الإمارات برج محل للفسق والمنكرات بشكل لا يتصور إنسان، هذا شيء معروف، يعني مش برج معمول علشان الناس تروح تتعبد إلى الله عز وجل وتتقرب، بتبقى قريبة من السماء ولا حاجة، لا، معروف اللي بروح هناك مين، وكيف أن الماسونية مزروعة فيه. وقس على ذلك، نسأل الله العفو والعافية، لكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ووقع كما أخبر. لذلك موت النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة كما أخبر، وأثر في الصحابة تأثير شديد. ورد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند رسول الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو عند ربنا وما فيش أفضل من كده. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع. الوحي انقطع من السماء، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة، بيجي الوحي ينزل عليه فيخبرنا ما يحدث في السماء مما أمر به رب العزة والجلال. فهيجتهما على البكاء، فجعل يبكيان معها على موت النبي صلى الله عليه وسلم. الموت حق، ولو كان الإنسان أكرم خلق على الله عز وجل فالكل سيموت، لم يكتب الخلود لأحد في هذه الدنيا، وإنما الناس يمرون ويعبرون، كما قال رب العزة والجلال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ده بقى العبرة في هذا، إنسان ينظر في مروره من خلال هذه الدار، دار الابتلاء والامتحان، ويعتبر بمن سبق ومن حضرته المنية، وكيف أن الإنسان إذا مات قامت قيامته. لعل الإنسان إذا تذكر هذه المعاني يقف وقفة مع نفسه، يتذكر ربه خالقه، وينظر إلى حقيقة نفسه، ولا تغره الأماني والآمال، ويعلم أن الآجال قادمة، وأن الله عز وجل إن أمهلنا فمهما طال العمر فهو معدود محدود. ينبغي أن يتذكر هذه المعاني، وأيضا بموته صلى الله عليه وسلم. دي علامة من العلامات اللي حدثت وتمت. أيضا أخبر النبي في الحديث إن من العلامات هذه فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس، بيت المقدس كانت تحت الروم، الروم الكاثوليك كانوا مسيطرين على بيت المقدس، والروم أرادوا أن يستأصلوا المسلمين استئصالا في نهاية عهد أبي بكر الصديق وبداية عهد عمر. حدثت معركة اليرموك في الأيام اللي مات فيها أبو بكر الصديق وتولى عمر. المعركة كانت شغالة، وجمع الروم ما استطاعوا، إلى درجة أنهم جمعوا تقريبا في هذا الوقت حوالي 250,000 جندي نصراني أو مقاتل نصراني، جايين على أساس مش هيسيبوا الجزيرة العربية اللي بيمسحوها من العرب ويمسحوها من المسلمين. ليه؟ إن خوفهم هذا الدين. الرسول بعت رسالة لهرقل بيقول له أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. فهم أرادوا أن يستأصلوا شأفة المسلمين، فقدر الله أن المسلمين يدافعون عن أنفسهم ضد هذا العدد 40,000، الواحد أصاب منه 6 على الأقل في معركة اليرموك. وبفضل من الله عز وجل مكن الله للمسلمين اللي هم 40,000 من القضاء على هذا العدد الضخم في أحد أغوار الأردن، فحاصروا هذه البلدان وطالبوها على الصلح بشروط الإسلام. حاصروا بيت المقدس. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام إن فتح بيت المقدس يعقب موته، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كعلامة من علامات الساعة، الأول البعث، شقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، لأن هو قال لعوف بن مالك كده رعدت ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتاني يأخذ فيكم كخعاص الغنم. ستة من أشرات الساعة، أولهن موتي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعوف ابن مالك. قال فاستبكيت حتى جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يسكتني. قال إحدى، يعني هذه أول واحدة، والثانية فتح بيت المقدس. قلت اثنتين أو اثنين. ده حصل فتح بيت المقدس زي ما الرسول أخبر بالضبط في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد ثاني خلفاء المسلمين بعد أبي بكر رضي الله عنه. حصل سنة 15 أو 16 من الهجرة. حاصرهم أبو عبيدة بن الجراح أمير الجيوش وقتها في بيت المقدس، فأجابوه إلى الصلح واشترطوا عليه شرط ان اللي يجي يعقد الصلح معاهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب. فابو عبيدة كان ممكن يداهم البلد وياخدها عنوة، لكنه كتب الى عمر بن الخطاب فاستجاب، فصار اليهم عمر رضي الله عنه وصالحهم، ودخل المسجد، المسجد الأقصى، بيت المقدس، هذا المسجد اللي بناه سليمان عليه السلام. دخل المسجد من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وصلى بالمسلمين فيه صلاة الغداء من الغد، صلاة الصبح، ثم جاء إلى الصخرة فاستدل على مكانها من كعب الأحبار، وقال له: أين ترى أن أصلي؟ أصلي بالناس فين؟ فكعب يقول له: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فعمر كان يقول له: يعني احنا مش جايين علشان هيمنة وسيطرة، احنا جايين عشان ننشر دعوة ونعرف الناس بالحق. فقال لكعب: ضاهيت اليهودية، ان الحكاية عندهم حكاية سيطرة وهيمنة على القدس وكده، يعني لا، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس، يعني نظفوا المكان وصلوا فيه، ويعني طهروا هذا البيت اللي هو البيت المقدس، البيت المقدس اللي هو موجود حتى اليوم بفضل من الله تبارك وتعالى، لكن تحت ولاية يهود. نسأل الله أن يطهر هذا البيت منهم. هو ده الفتح المقصود بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما قال موتي ثم فتح بيت المقدس، الفتح ده هو المقصود بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، انه وقع على وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول لك: لا، تم يدخل فيه فتح صلاح الدين الايوبي لقول صلى الله عليه وسلم: ثم فتح بيت المقدس ثم موتان طاعون عمواس. طاعون عمواس ده حصل بعد الفتح الاول اللي فتحه عمر بن الخطاب، مش بعد كلام صلاح الدين الايوبي، او بعد ما فعل صلاح الدين الايوبي في فتح بيت المقدس وطرد الروم منه. ان الصليبيين لما جاءوا واحتلوا بيت المقدس فعلوا بالمسلمين الافاعيل، فبيت المقدس كان تحت ولايه المسلمين من قبل صلاح الدين. قال ابن حجر: ووقع في رواية الحاكم من طريق الشعبي عن عوف بن مالك في هذا الحديث، أن عوف بن مالك قال لمعاذ في طاعون عمواس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة فقد وقع منهن ثلاث. عوف اللي بيقول لمعاذ موته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس والطاعون، قال: وبقي ثلاث. فقال له معاذ: إن لهذا أهلا، يعني الثلاثة اللي جايين لسه ربنا لسه هيخلق لهم ناس تانية، بحيث أيام الله أعلم بها إحنا ربما لا ندركها. طيب، يبقى دلوقتي موت النبي عليه السلام، فتح بيت المقدس، طب إيه حكاية الطاعون بتاع عمواس؟ الحديث بتاع عوف بن مالك الأشجعي يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك، وهو في خباء من أدم. الحديث اللي تقدم بس برواية تانية أو بلفظ آخر يعني، فجلست بفناء الخباء، لما الرسول قال له خش قل لك وعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدخل يا عوف. فقلت: بكلي يا رسول الله. قال: بكلك. ثم قال: يا عوف، احفظ خلالا ستا بين يدي الساعة، يعني ست أمور أو صفات هتحصل قبل قيام الساعة، وده كلها من علامات الصغرى، إحداهن موتي. قال: فوجمت عندها وجمة شديدة أثرت فيا، فقال: قل إحدى، يعني أدى أول واحدة، ثم فتح بيت المقدس، ثم داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم. مرض هيحصل هيموت فيه عدد كبير جدا جدا، سيبقى أولادكم شهود على ما حدث لكم، يستشهد الله بكم ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أموالكم، ثم يعني بعدها تزيد الأموال، ثم تكون الأموال فيكم حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وفتنة تكون بينكم لا يبقى بيت مسلم إلا دخلته، ثم تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون بكم فيسيرون إليكم في 80 غاية تحت كل غاية 12,000. هكذا ورد النص في رواية ابن ماجه وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني. في رواية أخرى: ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان أو موتان أو موت شديد، في رواية: أولهن موتي ثم التي تليها فتح بيت المقدس ثم الذي يليه منزل تنزله أمتي من الشام يفنيهم فيه موتان كقعاص الغنم. فهنا الطاعون اللي حصل أو المرض اللي حصل لكثير بيقول وقع في أيام عمر، هو طاعون عمواس سنة 18 هجرية، ومات بسببه جماعات من سادات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. سنة 18 كان الطاعون فعلا موجود في هذا البلد وانتشر منه للشام في خلافة عمر بعد فتح بيت المقدس. يقول ابن كثير: هذا الطاعون منسوب إلى بليدة صغيرة يقال لها عمواس بين القدس والرملة، لأنها كان أول ما نجم هذا الداء بها طلع في المنطقة دي، أصل الوباء انتشر من عمواس وبدأ ينتشر في الشام، مرض شديد جدا جدا. صحيح في أمراض جاءت أو أوبئة أهلكت الناس زي اللي حصل مثلا الكوليرا، ما جت خلصت على ملايين من البشر، مش بس هنا في البلاد العربية حتى في البلاد الغربية، والأوبئة انتشرت كثير، لكن الرسول أخبر إنها هيحصل كذا، فأول ما بيحصل تبقى دي أول علامة، ولا مانع من إنها تكرر، لأن الرسول لما أخبر حصل الكلام ده فعلا مرة واثنين وثلاثة، زي الكلام عن الفتنة التي لن تترك بيتا للعرب ولا حتى العجم إلا دخلته. وديت نقطة محتاجة إلى تعليق، لأن هذه الفتن اللي حصلت في عهد النبي أو في عهد نهاية عهد الخلافة الرشيدة، هذه الفتن فسرها أهل العلم وقتها بما رأوه بأعينهم، لكن ما لم يروه ربما يدل على التفسير أكثر مما سبق. عشان كده مسألة تنزيل علامات الساعة على الواقع الأمر يحتاج إلى أمر ظاهر، ما فيش فيه لف ودوران ولا تأويل، بتبقى الحكاية واضحة أو مش محتاجة كلام كتير. انتشر الوباء إلى الشام لكن نسب إلى مصدر الوباء اللي هو عمواس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللي مات في الطاعون ده تقريبا حوالي 25,000 أو 30، سواء كانوا من الصحابة أو من التابعين أو من غيرهم اللي كانوا موجودين في هذا الأمر يعني. لكن اللي مات في الكوليرا ملايين، واللي مات في الأوبئة أكثر من ذلك، إنما ده بالنسبة للعدد اللي كان موجود يعني في وقتها أمر غريب وعجيب. فتصور هذه القضية على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ده واقع لمن رآه بعينه. والمرض أصلا بيبقى ابتلاء من رب العزة والجلال. فالطاعون شهادة لأمتي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة ورجس على الكافر. وورد من حديث شرحبيل بن شفعة أنه قال: وقع الطاعون، فقال عمرو بن العاص: إنه رجس فتفرقوا عنه، يعني ابعدوا عن هذا المكان. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه قال: إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم، فاجتمعوا له ولا تفرقوا عنه. فبلغ ذلك عمرو بن العاص فقال: صدق. سمع الكلام ده من الرسول عليه الصلاة والسلام. طاعون شهادة لكل مسلم. فواحد يقول لك: ازاي يعني الطاعون شهادة لكل مسلم؟ شوفوا يا اخوانا، البلاء لما بيحدث في مكان معين، او المرض والعدوى تنتشر في بلد معين، المفترض من اهل هذا البلد على حسب ما ورد في توجيه النبي عليه السلام ان هم لا يتفرقوا، يعني ما يخرجوش ينشر المرض، يقعدوا في البلد، واللي يموت منهم يموت صابر محتسب، بياخد باسباب الدواء وما شابه ذلك. إذا نجاه الحق سبحانه وتعالى فبقدره، بعد أن يأخذ بالأسباب. إذا لم يكن يبقى ما نشرش العدوى بره، لكن اللي جاي من بره ما يدخلش على البلد دي، زي نظام الحجر كده. أول ما يظهر وباء، أي عاقل من المسؤولين بيعمل إيه؟ بيعمل حجر على البلد عشان الوباء ما ينتشرش، وربما يغلق إغلاقا قد يؤدي إلى إهلاك أهل البلد، لكن سيؤسر أمة بأسرها وأعداد وملايين من البشر لو إنهم خرجوا حينشر العدو. فمن هنا كان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إن اللي حيموت داخل الطاعون وداخل البلد يبقى في هذه شهادة له ورحمة. وبرضو لو كان واحد غير مسلم او كافر هيبقى رجس عليه انه مات بهذا البلاء، لكن بتفرق في من مات على الايمان صابرا محتسبا فهو شهيد، ومن مات على الكفر عجل الله له الى النار. لكن ان واحد يجي من بره يدخل البلد، لا، النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك، وده اللي حصل بالضبط. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. واحد تم يخرج، لا، حيأذي المسلمين، يصبر نصيبه حفاظا على الأمة ومراعاة لمصلحة الجماعة. ومعلوم أنه قد حدث بين الصحابة عندما قدم عمر بن الخطاب وخرج إلى الشام، الحدث رواها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي ثابتة صحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغة، منطقة قبل بلد الطاعون، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه اللي هو الجيش، يعني جيش المسلمين كان قائده أبو عبيدة بن الجراح، فقابلوه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، طاعون حدث وانتشر المرض انتشار شديد. قال عبد الله بن عباس، فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين، فدعاهم. فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. نكمل ونروح ولا نرجع؟ فاختلف، فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، روح بقى واللي يحصل يحصل. وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، لا ارجع أنت معك الصحابة كلهم أو المتبقي منهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ارتفعوا عني، ما وصلتش معك الحل. ثم قال لعبد الله بن عباس بيقول له ادعوا لي الأنصار، يعني الأول جاب المهاجرين وبعد كده جاب الأنصار. فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، ناس يقولوا روح وناس يقولوا ارجع. فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. مجموعة معروفة من الصحابة من مكانتهم وفضلهم، فلم يختلف منهم عليه رجلان، اتفقوا على رأي واحد. فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا علي، يعني أنا مجهز الركوبة بتاعتي على أساس أن حتوجه وارجع إلى المدينة، فنفذوا الأمر وتعالوا ورايا علشان نرجع مش داخلين. قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب طرح فيه أفرارا من قدر الله، أتفر من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو واحد تاني غيرك قالها، لأن أنا لا أفر من قدر الله ولكن أفر من قدر الله إلى قدر الله. فأبو عبيدة بن الجراح لما قال له كده رد عليه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، يعني ده مش هروب من التقدير، التقدير واقع. لكن سواء أنا ذهبت إلى عمواس أو رجعت، الاثنين بقدر الله، فقدر الله واقع لا محالة، سواء أنت فعلت أو لم تفعل كلاهما بقدر الله، لكن الأمر يتعلق باستجابتك لطريق الصواب. إيه الصواب اللي يجب أن تتبعه؟ إيه اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضرب له مثلا قال أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، يعني إبل نزلت في وادي أو في مكان في مرعى، المرعى ده أخضر وكويس وكل حاجة، وفي مكان ناشف ما فيش فيه أي شيء على الإطلاق ولا مية ولا شيء. فقال له أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ ودي بقدر الله ودي بقدر الله وانت الراعي، يبقى مش فرارا من قدر الله بمعنى عدم الإيمان بالمقدر، لا ده فرار من قدر الله إلى قدر الله، وده الشرع. وبالفعل فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فلما عرف القصة ذهب لعمر وقال إن عندي في هذا علما، فيه علم سمعت من الرسول عليه السلام وتوجيه نبوي أمر، وساعة ما يجي الأمر النبوي الكل لازم يسمع كده خلاص انتهى. سمعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. يعني لما ينزل البلاء في أرض والمرض والوباء يجي في أرض ما تروحوش ما تدخلوش عليهم، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، زي اللي حصل بالتمام والكمال مع عمر ومع أصحابه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف، أخذ الجيش وأخذ الناس ورجع إلى المدينة مرة أخرى. فدلت هذه الأحاديث على أن الطاعون شهادة ورحمة لهذه الأمة، وأن على المسلم أن يصبر عليه ولا يجوز له أن يفر منه لو وقع وهو موجود في هذا البلد والوباء جه في البلد نفسه والمرض انتشر في بلد معين ما يخرجش، وأن من سمع به ببلد لا يجوز له أن يدخلها. أنت سمعت ورايح أن البلد ديت فيها وباء ما تدخلش، كما أنه إذا وقع هو بلد لا يجوز له أن يخرج منها فرارا منه. دي علامة من علامات الساعة الصغرى التي حدثت. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعثته وأخبر عن انشقاق القمر كعلامة من العلامات، وأخبر عن موته كعلامة من العلامات، وأخبر عن فتح بيت المقدس وقد تم، وأخبر صلى الله عليه وسلم عن هذا الوباء الطاعون وقد حدث. كلها آيات وعلامات وأمور تدل على أن ما أخبر الله عز وجل به حق، وأن ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من أمور تتعلق بحكمة الله في خلقه وبعث الأنبياء والمرسلين ومنهاج النبوة، وأن الناس يتجهون نحو يوم الحساب لا يفر أحد على الإطلاق، وإن مش الدنيا دار استمتاع يبقى فيها الإنسان أبد الآبدين ولا ينظر إلى ما بعدها من أحداث ستأتي وقيامة ستقوم، ينبغي أن يكون الإنسان فيها مستعدا للرحيل، يكون فيها كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها، كأنه غريب أو عابر السبيل. لأن أغلب الناس الآن هذه المعان وهذه المسائل خلاص كأن الأمور راحت وانتهت، وكأن مش دي الحياة، وكأن احنا نعمر في الدنيا لنأكل ونشرب وتوفير لقمة العيش وفقط، ومع أن هذا مما أمر الله عز وجل به أن نسعى في الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اللي ما يكونش دي الغاية. غاية الإنسان في الحياة أنه أمين في ملك الله استرعاه الله عز وجل وسيحاسبه في يوم القيامة يوم الدينونة، لازم يعمل حسابه، إنما يفضل غافل غافل غافل لغاية ما يأتيه الموت وهو يعيش في خضم شهواته ومشتهياته. ما يصوره الإعلام لسائر الناس الآن من خلال قنوات لا حصر لها إنما هي لتغييب الإنسان وتغييب وعيه عن حقيقته وعن علة وجوده وعما سيحدث له مما ينبغي أن يراعيه. لأن كل الناس بتدور على إن الدنيا دار خلد وعايزين الدنيا، يقول لك احنا عايشين الحياة كل واحد يعيش يعني يستمتع ويأخذ ما قدر ما يشاء من هذه المتع، وأصبح دي حق من الحقوق تحت مسمى شعارات كاذبة وخادعة تسمى بحقوق الإنسان يروج لها الغرب. فيعيشون في أكمل ما يمكن، ويطحن الناس ويأخذون ما أحل الله لهم من خيرات، ويستغفل الناس تحت ما يسمى بالسلام العالمي، وهم لا يريدون سلاما ولا شماذ القبيل، وإنما يريدون أكل أموال الناس بالباطل. فينبغي على المسلمين جميعا أن يراعوا هذه القضايا، وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، ويكون الرسالة واضحة. حملت الرسالة أمة محمد صلى الله عليه وسلم تبين للناس لماذا خلقهم الله، وكيف سينتقلون من هذه الحياة إلى الدار الآخرة التي هي الحياة الحقيقية. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف